العادات السبع، ستيفن كوفي. العادة الأولى: كن مبادرا وسباقا، خذ بزمام المبادرة. هل نحن مخيرون نفعل ما نعتزمه، أم خاضعون لمكونات شخصياتنا وعوامل البيئة المحيطة بنا والتي تتحكم فينا وتحدد مسارنا؟ الجبر والاختيار قضية قديمة أرهقت كثيرا من الفلاسفة. ما يعنينا منها في هذا المقام هو أن المؤثرات الجبرية التي تحدث أثرها فينا تقع في مستويات ثلاث: الجبر الوراثي الذي جاءنا من عوامل الوراثة البعيدة، ثم الجبر النفساني المترسب من أسلوب تربيتنا، وأخيرا الجبر البيئي الناجم عن الجو المحيط بنا. كيف تعبر هذه الخرائط الثلاث عن طبيعة الفرد منا؟ كل منها تحدث المؤثر الذي يجلب الاستجابة. أن نكون سباقين لا يعني مجرد أخذ المبادئ، بل يعني أن نكون كآدميين مسؤولين عن حياتنا، أن يكون سلوكنا نابعا مما نتخذه من قرارات وليس مفروضا علينا من الظروف المحيطة، أن لا يكون هذا السلوك مجرد رد فعل بل هو الفعل نفسه، أن تكون لدينا حرية الاختيار القائمة على إدراك الذات والتصور والعزيمة المستقلة والضمير الحي، أن تخضع استجاباتنا للقيم وليس للمشاعر والأحاسيس. كثيرون يتحركون وفقا لما تمليه عليهم الظروف، أما السباقون المسيطرون فتحركهم القيم المنتقاة التي تتشربها نفوسهم وتصبح جزءا من تكوينهم. وهذه القيم تنقسم إلى ثلاثة أنواع: قيم تجريبية تحدث أو تقع لنا، قيم إبداعية نأتي بها نحن إلى الوجود، وقيم سلوكية تعبر عن استجابتنا لما يحدث لنا. وهذه أعلى مستويات القيم، لأن ما يهم في المقام الأول هو كيف نستجيب لما نجربه في الحياة. دوائر الاهتمام والتأثير: لكل منا دائرة اهتمامات تمثل الأمور التي تعنيه، مثل الصحة والأسرة والعمل والديون والقومية والحرب النووية إلى آخره. ولكل منا دائرة نفوذ تمثل الأمور التي يمتلك القدرة على أن يفعل شيئا بشأنها. إذا أردت أن تكون سباقا ومبادرا، ركز جهودك على دائرة النفوذ، ومع ملاحظة الأسبقيات عليك أن تجعل هذه الدائرة تتسع إلى أن تتطابق مع دائرة الاهتمام. ثانيا، ابدأ وعينك على النهاية. هذا يعني أن تبدأ ولديك فهم واضح جيد لما أنت ماض إليه، أن تعرف أين أنت الآن وتحقق من أن خطواتك ماضية في الطريق الصحيح. من السهل أن تكون مشغولا تماما وأن تبذل جهدا عظيما دون أن تكون فعالا. صعود سلم يرتكن إلى حائط وبذل الجهد في ذلك لا يعني بالضرورة أن هذا هو الحائط الذي تريد الصعود لقمته. وما أكثر النجاحات التي يحققها المهنيون من مختلف دوائر الاحتراف في أمور هامشية تصرف أنظارهم عن الأمور التي تهمهم فعلا. كل شيء نوجده أو نبدعه يتكون مرتين: الأولى التكوين الذهني بمعنى إيجاده كفكرة، والثانية التكوين المادي أو الفيزيائي بمعنى تجسيده في الواقع. إن إنشاء الأشياء كفكرة هي القيادة، أما التكوين المادي لها فهو ما يسمى الإدارة، وهما ليسا شيئا واحدا. الإدارة هي الأداء الصحيح للأمور، أما القيادة فهي أداء الأمور الصحيحة. الإدارة هي الكفاءة في تسلق سلم النجاح، أما القيادة فهي تقرير ما إذا كان السلم يستند إلى الحائط الصحيح. إيجاد الشيء كفكرة لا يتسم دائما من قصد الوعي، وإذا لم يوجد لدينا الوعي بالذات وبما نريد، فإننا نترك للآخرين وللظروف أن تشكل حياتنا أو قدر كبير منها. إن غيابنا عن بؤرة التأثير يجعلنا مجرد شخوص تؤدي أدوارا في سيناريو يكتبه الآخرون، ولكي نكون نحن كتاب النص الذي يعكس رسالتنا في الحياة علينا أن نبدأ من مركز دائرة نفوذنا. هذا المركز هو العدسة التي تطل من خلالها على العالم، وهو المصدر لأربعة أشياء: الأمن، الحكمة، القوة، التوجيه أو الهداية. ويختلف الناس في نوعية القوى التي تشغل مركز النفوذ والتي تتوزع بين الدين، الأسرة، المال، والعمل، والمتعة، والصداقة، وأشياء أخرى. لكن الجدير بالاهتمام هو مدى تأثير هذه القوى على الدعائم الأربع للحياة: الأمن، الحكمة، القوة، التوجيه. نحن جميعا نلعب أدوارا عدة في حياتنا، فقد يكون لي أو لك دور كفرد، كزوج، كأب، كمدرس، كرجل أعمال إلى آخره، ولكل من هذه الأدوار أهميته، لكن تحديد الهدف أو الرسالة يجعلنا أكثر دقة في تقرير ما الذي نريد أن نحققه في كل منها، سواء كنا مديرين أو أفراد بيع أو مسؤولين عن المنتجات. ثالثا، ضع أوائل الأمور في المقدمة، الأهم ثم المهم. أولا، هام وعاجل، كالأزمات ومشاكل ملحة، مشروعات ذات تواريخ محددة. ثانيا، هام وغير عاجل، إنماء طاقات إنتاج، علاقات، تخطيط، ترفيه. ثالثا، غير هام وعاجل، كالمقابلات والمحادثات، بريد وتقارير، اجتماعات، أمور عاجلة. رابعا، غير هام وغير عاجل، كأمور تافهة، بريد ومحادثات التسلية وتمضيات الوقت. هذه هي مصفوفة إدارة الوقت. نظم أمورك واتخذ إجراءاتك على أساس الأسبقيات، هذه واحدة من الحكم العظمى في دنيا الإدارة. وإذا كانت العادة رقم 2 تعني الإبداع الذهني وتنصب على التصور والقدرة على الرؤية، فإن هذه العادة رقم 3 تعني الإبداع المادي الفيزيائي وتنصب على الوفاء بالتصور وتحقيق الخيال، وهما ثمرة العادة الأولى والثانية معا. باكتساب هذه العادة وممارستها سنجد أنفسنا نتعامل مع إدارة الحياة وإدارة الوقت. ورغم ما لهذا من فائدة لا تنكر، فإن المديرين بدأوا يشعرون بأن ما قد نعده كفاءة في وضع الأسبقيات قد تحول إلى ما يشبه القيود الحديدية التي تعوق الحركة وتحبس الإنسان في قفص الترتيب ودرجات الأهمية. ويمكن القول أن وسائل إدارة الوقت مرت بأجيال متعاقبة، بدأت بالمذكرات والقوائم مرورا بالنتائج السنوية ومفكرة المواعيد، ثم إطار الأسبقيات، وأخيرا جاء الجيل الرابع الذي يسمي نفسه إدارة الوقت بمفهوم أن لا ندير الوقت فقط بل ندير أنفسنا. والإحساس بالرضا لا توقف فقط على النتائج بل على التوقعات، وهما معا في دائرة النفوذ أو التأثير. الأمور العاجلة تفرض نفسها علينا، وعاجل تعني ضرورة اتخاذ إجراء فوري. الهاتف يدق، هذا أمر عاجل، أما ما يتعلق بالنتائج فهو أمر هام. بعض الناس يصطلون نارا طيلة حياتهم بفعل المشكلات الملحة ولا يجدون ملاذا إلا بالهروب إلى المستطيل رقم 4، حيث الأمور التافهة وغير العاجلة. والبعض يقضون معظم وقتهم في المستطيل رقم 1، حيث الأمور الهامة والعاجلة، دون التفكير في المستطيلين 2 و3. هؤلاء يمارسون ما يعرف بإدارة الأزمات، حياتهم أزمة مستمرة. وهناك آخرون يعيشون في المستطيل رقم 3، حيث الأمور غير هامة وعاجلة لديهم. وهؤلاء يعانون من قصر النظر وعلاقاتهم ضحلة، وهم لا يمتلكون الإحساس بالمسؤولية وسرعان ما يفقدون وظائفهم. يقول بيتر ديركر: الأكفاء لا يدورون حول المشكلات بل حول الفرص. وإذا كنا لا نستطيع أن نتجاهل الأنشطة الهامة والعاجلة في رقم 1، فإننا يجب أن نجعلها تنكمش إلى أقصى حد ممكن تجنبا للوقوع في الأزمات. وهذا يلزمنا أن نتوقف مع عدة معايير. أولا، وضوح الرؤية وانسجامها مع رسالتنا ومع أهدافنا. ثانيا، توازن الجهود وتطوير القدرات المهنية. ثالثا، التركيز على الأمور الهامة وغير العاجلة لمنع الأزمات وليس مواجهتها. رابعا، الاهتمام بالعنصر البشري وتسهيل الأداء بدلا من خلق الشعور بالذنب عندما لا ينفذ الجدول الزمني بحذافيره. خامسا، المرونة في الخطة لأنها وضعت لتخدمنا لا لتتحكم فينا. سادسا، الحركية وإعادة النظر بين الحين والآخر في الوسائل والأهداف، والوثوق من أن مفتاح الطرق إلى إدارة الفعالة للذات وللآخرين هو التفويض. إنه يعطينا القدرة على أن ننظر من خلال عدسة الأهمية وليس الأسبقية. رابعا، فكر بأسلوب كسب كسب، ليس ضروريا أن يخسر واحد ليكسب الآخر. ما يسمى كسب كسب هو أفضل أساليب التعامل الإنساني في أنماطها الستة: كسب كسب، خسارة خسارة، كسب خسارة، كسب خسارة، كسب كسب كسب، أو لا تعامل. كسب كسب يعني أن الاتفاقات أو الحلول مفيدة للطرفين، بمعنى أن الأمور لن تمضي بالشكل الذي يرضيك أو يرضيني، بل بالشكل الأفضل. بعض الناس يتعاملون بأسلوب كسب خسارة، بمعنى أنهم يسعون لتحقيق المكسب ولو على حساب الآخرين. وهذا الشيء الأسوأ هم المبرمجون على أسلوب خسارة كسب، بمعنى سأخسر أنا لكي تكسب أنت. هؤلاء بلا معايير ولا مطالب ولا توقعات ولا رؤية. عندما يلتقي اثنان من نمط كسب خسارة ويريد كلاهما أن يكسب على حساب الثاني، ينتج نمط خسارة خسارة، ويهدف كل طرف إلى الانتقام من الطرف الآخر، غافلا عن حقيقة أن الانتقام سلاح ذو حدين. نمط كسب هو النمط الشائع، حيث يسعى من ينتمي إليه إلى أن يحقق ما يريد ويترك للآخرين حلا يرضي كلانا فلا تعامل. وهذا نمط واقعي، لكنه لا يصلح إلا في بداية التعامل. أما في حالات النضوج والاستمرار فقد يكون مصدرا للمتاعب، خصوصا في المنشآت الاقتصادية التي بنيت في أساسها على علاقة الصداقة. ولا شك أن مبدأ كسب كسب هو أساس النجاح في كافة التعاملات، وهو يترعرع في البيئات التي تقوم فيها البينة والمنظومات على أساس الكسب المتبادل، كما أنه ينطوي على عدة جوانب إيجابية، وهي أولا النزاهة، وهي القيمة التي نضيفها على أنفسنا والتي تأتي بالثقة التي تحقق مبدأ كسب كسب. ثانيا التوازن بين الشجاعة والحكمة والابتعاد عن التفكير الثنائي، إما أبيض أو إما أسود. ثالثا عقلية الكفاية والإحساس بأن هناك ما يكفي للجميع ولا داعي لاختطاف اللقمة من أفواه الآخرين. رابعا مبدأ كسب كسب يركز على العلاقات التي تنتج عنها اتفاق، وهذه العلاقات قد تكون علاقات تشارك، وهذا يستوجب أولا تأمل الموضوع من وجهة نظر الطرف الآخر، ثانيا التعرف على الأمور والمشكلات الحيوية، ثالثا تحديد النتائج التي تعبر عن حلا يرضي الجميع، ورابعا تحديد البدائل التي تضمن تحقيق هذه النتائج. خامسا تفهم الآخرين ثم بعد ذلك اجعلهم يفهمونك. سوف تكون أقدر بكثير على إقناع الآخرين عندما ترى دخائل نفوسهم، عندئذ ستكون لك عندهم مصداقية، وسوف يبادلونك المشاعر ويتقبلون ما لديك من منطق. والسعي لأن نفهم الناس يتطلب التعقل، بينما السعي لجعلهم يفهموننا يستلزم الشجاعة. مفهوم الإنصات القائم على علاقات الآخرين ومع شخصياتهم يحقق الفهم الجيد، وقليل من الناس يجيدون فن الإنصات بمعناه الهادف الذي يؤدي إلى الفهم المتبادل. أما الغالبية فهم ينصتون لواحد كما ينصتون للآخر رغم اختلاف الشخصية. وإذا أردت أن تتفاعل حقا مع من تتحادث معه، سواء كان زميلك أو رئيسك أو ابنك أو جارك، فإنك محتاج لمعرفة هذا الشخص أولا. نحن جميعا نهدف إلى أن يفهمنا الآخرون أولا، وعندما نستمع إليهم فبقصد أن نرد عليهم، بمعنى أننا في الغالب إما أن نتحدث أو نجهز أنفسنا للحديث، وهكذا تتحول محادثاتنا إلى مونولوج جماعي، ولا تتحقق لنا معرفة ما يدور في أعماق الآخرين برغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر. إن الإنصات الجيد يستغرق وقتا ويتطلب جهدا، إلا أن هذا يهون إلى جانب ما يضيع علينا عندما نضطر إلى الرجوع إلى نقطة البدء لكي نعالج ما جاءنا من سوء الفهم بعد أن نكون قد قطعنا شوطا طويلا في الاتجاه الخاطئ. هذا يحتم علينا فهم الآخرين قبل أن نجعلهم يفهموننا. وهكذا يفعل الطبيب الماهر، حيث ينتهي من التشخيص قبل أن يبدأ في الحديث مع المريض ليصف له العلاج. وأيضا عند المشتغلين بالفنون المسرحية ما يسمى التقمص empathy، وهو أن يسقط الممثل نفسه داخل الشخصية، فلا يكتفي بمجرد تمثيلها بل بتقمصها. ومن هنا يأتي الفارق في الأداء. ولقد كان فلاسفة اليونان القدماء يفرقون بين ثلاث جوانب الكيان الإنساني: إيثوس، باثوس، لوجوس. الأول مصداقية الفرد ومبعثها الاعتقاد في نزاهة وأحقية. الثاني الجانب الشعوري بما فيه القدرة على التقمص. والثالث هو القدرة على الإقناع. ثالثا اعمل مع المجموع، كن منتميا للمجموع عاملا من أجله. المجموعية ليست مجرد الجماعية، لأن نتاج العمل من أجل المجموع سيكون أكبر وأكثر من مجرد حاصل جمع نتائج أعضاء. المقصود هو أن واحدا زائد واحد سيكون أكثر من اثنين إذا كان كل واحد يعمل من أجل الاثنين. هذا هو الجهد المجموع، يركز المواهب الإنسانية الأربعة: إدراك الذات، الرؤية التصورية، الوعي والإدارة، ومعها دوافع الكسب للطرفين، ومعهما مهارات الاتصال التقمصي. كل هذا من أجل مواجهة التحديات التي تعترض طريقنا في الحياة. إن الذين يفتقدون القدرة على الحياة الجماعية يفقدون قدرا هائلا من الطاقة، إذ أن عادات الاتصال الدفاعي الوقائي وفقدان الثقة تضيع كثيرا من فعاليتهم التي تصقلها الحياة في المجموع. وبالعكس، عندما يكتسب الإنسان خاصية الانتماء للمجموع فإنه يتحول إلى إنسان جديد يفيد ويستفيد. أعلى مستويات الاتصال تحدث عندما يزداد معدل الثقة إلى حد أن يتقمص الفرد شخص الآخر ويسقط نفسه على موقفه ومكوناته. وأقل مستويات الاتصال تحدث عند انخفاض الثقة إلى ما يقارب الانعدام. ومثل هذا الاتصال لا ينتج إلا كسب خسارة أو خسارة خسارة، ولا فعالية ولا توازن بين النتائج وطاقات الإنتاج. الموقف المتوسط هو الاتصال المتسم بالاحترام، حيث الناس ناضجون إلى حد تبادل مشاعر التقدير ويعملون من أجل تجنب احتمالات المواجهة مهما كان الثمن. أن يتواصلوا في أدب، ونتاج ذلك هو الاستقلالية أو على الأكثر الاعتماد المتبادل، مما يؤدي إلى المساومة والحلول الوسط، حيث 1+1=1.5. المجموعية هي 1+1=8 أو 16 وربما 1600. ولا شك أن المجموعية المتسمة بالثقة العالية توفر حلولا أفضل من أي شيء يمكن تصوره أو اقتراحه، كما تأتي بالتوازن بين الطاقة الممكنة والناتج الذي يتحقق. تحليل مجال القوى. القوى التي تؤثر في مجال الحياة والعمل إما دافعة وإما معوقة. القوى الدافعة إيجابية ومنطقية واعية واقتصادية ومعقولة، والقوى المعوقة سلبية وعاطفية وغير منطقية وغير واعية. إنماء القوى الدافعة قد يأتي من نتيجة لفترة ما، إلا أنه طالما أن المعوقة تلعب دورها فإن الأمر يزداد صعوبة، تماما كما تحاول الضغط على زنبرك، كلما زاد الضغط زاد رد الفعل أيضا. تعاقب الضغط ورد الفعل يؤدي في النهاية إلى القناعة بأن الناس هكذا وأن تغييرهم مستحيل. هنا تدخل المجموعة في مواجهة العوامل المعوقة لتنتزج العادات الإيجابية وتتفاعل فتنتج أهداف مشتركة وتفتح آفاقا جديدة أمام المؤسسات. وهذا ما يحدث أيضا في الطبيعة، حيث أنها مجموعة بحكم خلقتها. الأشجار تمتد جذورها معا، القوى تتوازن من أجل بقاء الحياة واستمرارها. عندما تجد نفسك أمام اختيارين فقط، اختيارك واختيار الطرف الآخر، ابحث عن هذا الثالث، الاختيار المجموع. سابعا، اشحذ المنشار. إنماء الطاقة الشخصية الكامنة تعني أن تحافظ على أثمن ما لديك وأن تعمل على تقويته، أن تجدد قوتك ومقدرتك متمثلة في الأبعاد الأربعة للذات الإنسانية، وهي الجسم والعقل والروح والعاطفة. إن الإنسان لا يكون إنسانا بغير هذه الجوانب الأربعة: الوجود الفيزيائي والذهني والروحي والعاطفي. كل كائن آخر له وجود فيزيائي فقط. شحذ المنشار هو إذكاء هذه المكونات ودعمها وتحسينها وتطويرها بما يشحذ ملكات الشخصية ويزيد طاقتها الإنتاجية. شحذ المنشار لا يكون إلا بممارسة هذه الأنشطة الأربعة بشكل متوازن: التأمل في الحياة والموت والوجود وهو روحي، والإحساس بالحرية واستقلال الذات وهو عقلي، والتواصل وهو عاطفي واجتماعي، والحركة وهي نشاط جسمي. أضخم معارك الحياة تدور في أعماق النفس وليس في المكتب أو المصنع، والإحساس برضا لن يتأتى إلا من الإيمان، وتقبل الخسارة عندما تقع والهزيمة عندما تكون قدرا. وهذه المشاعر أن تصبح ممكنة إلا بالممارسة الروحانية. القدر الأكبر من الإنماء العقلي الذي نتلقاه يأتي من المدرسة، لكننا بمجرد أن نتركها نهمل عقولنا إلى أن يعتريها الضمور. لهذا علينا أن ننفق جزءا من وقتنا في إذكاء طاقتنا الذهنية وتوسيع نطاق معرفتنا وثقافتنا. وليس هناك اعتراض على مشاهدة التلفاز، فقد يحقق لنا المتعة والثقافة، لكن علينا أن نوفر بعض الوقت لنقرأ ما نختاره نحن لا ما يختاره المسؤولون عن التلفزيون. نحن بشر، وبالتالي ينبغي أن نتواصل مع المجتمع ومع الناس وصولا إلى المنفعة المتبادلة وشحذا لملكات الانتماء. بعض الناس وربما أغلب الناس يرون أن وقتهم لا يسمح بممارستها الرياضية الجسمية، والواقع أن وقتهم لا يسمح بإهمالها. إن وقت من 3 إلى 6 ساعات أسبوعيا يجعلنا نعطي في كل ساعات بعد ذلك أكثر مما ننتج عادة إذا تعودنا على القبوع أمام المكاتب لا نتحرك. التوازن بين الجوانب الأربعة للنفس الإنسانية هو أهم ما يضمن لنا النجاح، وبقدر نجاحنا في تحقيق هذا الهدف سيكون نجاحنا في العمل، وتلك هي الحقيقة التي يجب أن يتفهمها الجميع.